بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أنا نبينا اللي الصرف أنا نبدأ بأن الصرف وزي ما قلنا الناس اللي قلنا مهمته أواخر الكلمات الناحية مهمته أواخر الكلمات من ناحية أنه معربة ومبنية من حيث الإعراب والبناء. والنحو أنت عرفت مما تقدم مهمته الإسناد نفسه، يعني ربط الكلمة بالكلمة، ها؟ كون الكلمة دي مسند إليه ودي مسند، كون دي إخبار عن دي للخصائص النحو، ربط الكلمة بالكلمة والجمل والاهتمام بالجمل، كل ده في النحو، اهتمام النحو. كمان النحو يهتم بالمبنيات ويهتم بالحروف وبمعاني الحروف. هل الصرف كذلك؟ لا، بالك انا قلت لك ان النحو يهتم بالاخر بس بالاواخر، انما الصرف يهتم بكيان الكلمه بكل شيء فيه، بكيانها ما عدا الاعراب والبناء. ما بيجي يعني الصرفيين ما لهمش دعوه بالاعراب والبناء خالص، رفع ونصب وجر ما لهمش دعوه بيه. يعني الصرفي يهمه بنيه الكلمه كلها وكيانها، كيانها اولا من ناحيه وزنها، ها، من ناحيه وزنها، ومن ناحيه ان زياده الحرف تدل على زياده المعنى، ومن ناحيه تحويل الشيء الى صيغ، كون يتحول من صيغه الى صيغه ويبقى له اوزان، من ناحيه ان حرف يبقى بدل حرف. خدوا بالكم كلامي، يعني اللي هو ابدال حرف بحرف، ها، كل ده يعني اظن يبقى انا حمليكم بس تكونوا ادركتوا الفرق. يعني لما نعوز نعمل فرق بين الاثنين، النحو يهتم باواخر الكلمات، شوف دي نمرة واحد، من ناحية الاعراب والبناء وبس. النحو كمان يهتم بربط الكلمة بالكلمة، ويهتم بالجملة، ويهتم بالمبنيات، ويهتم بالحروف. الصرف لا، يعني الصرف يختلف عن النحو دي. الصرف يهتم ببنية الكلمة كلها، مش ملاحظ الإعراب والبناء، يهتم بالصيغة، يهتم بوزنها بشكلها، يهتم بتحويلها من وزن إلى وزن، مثلا يهتم بالتغييرات اللي تطرأ عليها، التغييرات اللي تطرأ عليها غير الإعراب والبناء. التغييرات من يكون الألف تبقى واو والألف تبقى ياء، ها، ده الصرف. ولذلك هيقول لك إن الصرف لا يهتم بالحروف، يعني الصرفين ما لهمش دعوة بالحرف خالص، ما لهمش دعوة بالمبنيات خالص، ها، يعني الصرف لا يهتم بالحروف ولا يهتم بالمبنيات ولا يهتم بالأسماء الجامدة ولا بالأفعال الجامدة، ملوش دعوة بعسى وليس، هو له دعوة بكتب على وزن فعل مثل الحال. لهذا ندرك الفرق بين الاثنين. ولذلك أنا رايح أعملها لكم دلوقتي، نقول لكم إيه يعني الأول بسم الله الرحمن الرحيم، من الفروق بين النحو والصرف، من الفروق بين النحو والصرف أن النحو يهتم بآخر الكلمة فقط من ناحية الإعراب والبناء فقط، ملوش دعوة للبناء، من ناحية الإعراب والبناء. ويهتم بربط الكلمة بالكلمة. ويهتم بموقع الجملة. ويهتم بالمبنيات وبالحروف. تقول بقى والصرف ليس كذلك. الصرف مش دعوة بده كله خالص. والصرف ليس كذلك. فإن الصرف يهتم ببنية الكلمة وبالتغييرات التي تحصل له. بين قوسين غير الإعراب والبناء، لأن برضو الإعراب والبناء تغيير، الصرف ملوش دعوة به يعني. وبالتغييرات التي تحدث لها وبوزنها وبالعلاقة بين الوزن والمعنى. ولا يهتم الصرف بالحروف. ما تقول الصرف ملوش دعوة من وإلى، ملوش دعوة به إلا لضرورة بقى هنقولك عشان بالحروف. ولا بالمبنيات، ملوش بهؤلاء وهذا لا المحلول بل أي أسئلة، بل لا يهتم بالحروف ولا بالمبنيات ولا ولا بالأسماء الجامدة ولا بالأفعال الجامدة. بص لي بقى، بص لي خد بالك، لأن هضرب لك مثلا في حاجة ما يهتمش بها النحو يهتم بها الصرفي. زي مثلا الصرفي، لسه هنيجي الصرفي. أيوه، يعني مثلا أنا قلت إن النحويين قسموا الاسم إلى مقصور ومنقوص. النحويين أساس قسموا الاسم إلى مقصور وإلى منقوص، وبعدين قالوا المقصور يعرب إزاي؟ المقصور يعرب بحركات مقدرة. المنقوص قلت لك مثلا يرفع بالضمة المقدرة ويجرب الكسرة المقدرة وينصب بالفتحة الظاهرة. يبقى المقصور والمنقوص أدي كل اهتمام النحويين به، ما لهمش دعوة غير كده. الصرف يقول لك لما أجي أثنيه ولما أجي أجمعه، فمثلا الفتى لما أجي أجمعه الصرف يقول الفتيان والعصا العصوان. فمن الألف قلبت ياء، من الألف قلبت واو، هذه اللي يهتم بالصرف في التغييرات دي. لذلك وإنهم عندنا لمن المصطفين، المصطفين الأخيار، أصل المصطفى حصل حذف. وكمان الصرف يهتم لما تيجي تسند الفعل إلى الضمير، بتقول قسى وبتقول قساوتو. النحو يقول فعل وفاعل وخلاص. الصرف يقول لك إيه؟ بيقول لك إن الألف دي بقت واو. أظن عرفت الصرف غير الاثنين، وعرفنا الصرف يهتم بإيه. أول حاجة إحنا يعني أول درس يهمني إن أنا يعني أنا عامل شوية عناوين لدروس لابد منها قبل ما ندخل في إيه في الجد، يعني تكاد تكون نقدر نقول إنها كدروس ممهدة. أول حاجة حملها لكم دلوقتي، خدوا بالكم معايا. النحويين زمان قالوا، النحويين نظرا لأنه ما يهتمش إلا بالأواخر بس، بأواخر الكلمات، قال لك ينقسم الفعل إلى صحيح الآخر ومعتل الآخر. ما عندناش دعوة إلا بالآخر. معتل الآخر سعى ويدعو ويرمي، أو صحيح الآخر مفيش آخر حرف إلا. وقالهم إن الصحيح راح يعرب أظهر، وإن المعتل الآخر والواو زي يدعو، يبقى قلت لكم أنا في ما مضى يرفع بضمة مقدرة وينصب بفتحة ظاهرة لن يدعو، ويلزم بحذف حرف العين. خد بالك ده اللي يهمهم. كمان المحتل الآخر بالألف يا رب حركات مقدرة على طول. ادي النحويين. الصرفيين قالوا لا، بيهمنا كيانه كله، وعشان كده قسموا الفعل الى صحيح ومعتل، لكن تقسيم تاني يختلف عن النحويين. دول غير دول. فقالوا ان الفعل ينقسم الى صحيح ومعتل. ما نقولوش بقى صحيح الاخر، لا ده كيانه كله صحيح. معتل لا، ده العلة موجودة في ذراعه في رجله. ها النحويين العلة موجودة في اخره في رجله بس، انما الصرفيين حرف العلة يبقى كيان. فقالوا بقى ان ينقسم الى صحيح والى معتل، يقول لك الشفا والحب. فالصحيح هناك ما كانت اصوله، كل اصوله حروف الاصلية كلها اللي هي الثلاثة ليس فيها حرف من حروف العلة، كاتا با. هنمسك الثلاثي، كاتا با، الكاف حرف صحيح، كي حرف صحيح، والبي حرف صحيح، يبقى الفعل كله صحيح. يبقى اللي يهمنا الثلاث حروف. خد بالك، قالوا ان الصحيح ده، الصحيح نفسه هم ذاتهم قسموا ثلاث اقسام لسبب، هتعرفوا بعدين. اولا سالم، الثاني مهموز، الثالث مضعف. ما معنى مضعف؟ يعني في تضعيف، في ضعف، في تكرار، يعني شيء في ضعف يعني تكرار. فمثلا كلمة مد، المد ميم دال دال، ومد أصلها مادة دال، مادة دال زي كتب. طب والعرب يميلوا للخفة، العرب اللي بنعني مادة دال تقيلة، ولغة العرب تميل للخفة، فأدغم الدال في الدال، والإدغام يقتضي إسكان الأول وتحريك الثاني. مد دال أهو ده مضاعف، يعني فيه الثاني والثالث من جنس واحد. مل عم شن عليه حربا، شين ونون ونون، دي يقولوا عليه مضاعف الثلاثي، يعني الثاني والثالث من جنس واحد اصطلاح يعني. قالوا كمان المضاعف في مضاعف الرباعي، في مضاعف الثلاثي، في مضاعف الرباعي. فمضاعف الرباعي الآن حصل حرف وسوسة، وسوسة أربع حروف، الأول والثالث واو، والثاني والرابع سين، زل زل، الأول والثالث زاي، والثاني والرابع لا، يعني الأول والثالث من جنس والثاني والرابع من جنس، يقولوا عليه مضاعف الرباعي لأنه أربع حروف. هذا المضاعف. المهموز اللي أحد حروفه الأصلية همزة، زي أمرا، الحرف الأول الأصلي همزة أمرا، أو في النص سألا، أو في الآخر نشأ. فإذا كان حرف من حروفه الأصلية همزة يقولوا عليه مهموز، وهو صحيح برضه. آدي المضاعف وآدي المهموز. إذا كان الفعل سلم لا فيه همز ولا فيه تضعيف تسموه سالم، لأنه سلم من الهمز وسلم من التضعيف يسموه سالم. ودي الأقسام الثلاثة للصحيح. تيجي للمعتل بقى. المعتل خمسة، خد بالك المعتل خمسة. الأول معتل للأول، يعني معتل الحرف الأولين من الحروف الأصلية، وما يكونش إلا واو أو ياء، زي وعد وينعى، ما يكونش ألف، لأن الألف ما تجيش بالأول أبدا، لأن الألف حرف مد، إنما آ ما تقولش عليها ألف، أو تقول ألف مهموزة، يا تقول همزة يا تقول ألف مهموزة، إنما الألف اللي هي قال. إذن المهموز يكون أوله الحرف الأول الأصلي همزة، أقصد لا أستغفر الله، المعتل، المعتل أقصد، المعتل اللي أوله الحرف الأول في حرف عين، ولا تكون إلا واو أو ياء، وما تكونش أن. وعد وينع الزرع. طيب النوع الثاني معتل الوسط، الوسط حرف عين، قلنا إن الأولاني ده هنديله لقب مثال بس، يعني ايه اصطلاح، وحنقول هم ليه سموه مثال. فوعد وينع ده مثال، تعلم مثال معتل ومثال. رجعوا تاني قالوا الوسط، الوسط الوسط ألف قال، الوسط واو عورة أو يقول، الوسط ياء زي ايه، زي يبيع يسير، خد بالك. فإذا كان الوسط حرف علة واو أو ألف أو ياء هنديله اسم أجود، وهنعرف ليه سموه أجود لسبب. طيب النوع الثالث منطقيا كده حرف العلان اللي هو الثالث في الحروف الأصلية، يعني الثالث، الثالث برضو ألف زي ساعة، طبعا ساعة معتل الآخر والألف، وإن كتبت ياء أنتوا عارفين لي ودعا. طيب يرجو أو معتل الآخر حرف الأصل بالواو، نهوى ها نهوى سروى بالياء رضي، فده يسموه ناقص، وهتعرف ليه يسموه ناقص لسبب برضه، يعني في سبب يتعلق بالقاعدة، فمن أجله سموه الناقص. النوع الرابع، النوع الرابع في المعتل، خد بالك النوع الرابع ان الاول والثالث حرف عين، يعني الحرف الاصلي الاول والحرف الاصلي الثالث الاثنين حرف عين زي وفا. هتقول ايه؟ هتنظر للحرف الاول وتقول مثال، ولا تنظر للحرف الاخر وتقول ناقص؟ هتقول مثال وناقص؟ قالوا لا، هنسميه لفيف مفروق، ومعنى لفيف مفروق يعني حرفين علة فرق بينهما بحرف صحيح. وكا ودا، تعرفين ودا يعني ايه؟ يعني دفع الدية، وديته يعني دفعت ديته. ها وفى ودى، وها بمعنى ضعف، ولا عن العمل بمعنى كسل. ها وولي، ها اي ولي، ولي فلان فلان، اي دي الحرف الاول الاصلي حرف عله، والحرف الثالث الاخير الاصلي حرف عله، وبينهم حرف صحيح، فده يسموه لفيف مفروق. السبب في انهم سموه مفروق، السبب في انهم سموه مفروق ان حرفي العلة فرق بينهما بحرفي صحيح. طيب ساعات مش ممكن الثلاثة يكون حرف علة طبعا، مش كلام، الثاني والثالث حرف علة انما الاول حرف صحيح، زي شوى وزي كوى وزي توى بالمكان أقام به، توى أوى زي أوى وتوى، فتوى توى الواوية إذا كان الحرف الثاني هو الثالث حروف علة يقولوا عليه لفيف مقرون لأن حرف العلة اقترن، وإذا يبقى اللي نستنتجه إن الفعل المعتل خمسة، الفعل المعتل خمسة، الأول معتل الأول وعد أو ينعى نسميه مثال، وهنعرف اسمه مثال ليه لما نيجي عند الإسناد هنعرف ليه اسمه مثال. النوع الثاني بالترتيب اللي في النص هو اللي حرف علة الثاني زي قال وزي عورة زي ايه يريد اريد، فده نريد ده نسميه اجود. الثالث بالترتيب كده ان الحرف الثالث هو اللي حرف علة زي سعى وهدف هنقول ان اسمه الناقص، اسمه الناقص. النوع الرابع، النوع الرابع ان حرف العلة هو الاول والثالث زي ودا وداهم الرسول، ودا دفع ديته ووفى بالوعد ووهى بمعنى ضعف وولي فلان فلانا وونى عن العمل كسلا، الاول والثالث هو حرف علة وفي النص حرف صحيح يسموه لفيف مفروق لأنه فرق بين حرف العلة بحرف صحيح. الخامس إن الثاني والثالث هما اللي حرف علة زي إيه زي شوى وكوى وثوى وعوى الكلب عوى الذئب عوى وكوى وشوى وثوى ونوى ولوى لوى عنقه وهكذا وهوى أو هوية هوى أو هوية هوى بمعنى سقط أو هوية بمعنى أحب وهكذا. ده نسميه لفيف مقرون لأن حرف العلة اقترن اقترن. هذه الصحيح وقلت لكم الصحيح، هذه الصحيح وهذه المعتل، فدي حملها لكم دلوقتي. ولو ان هي صراحه بيني وبينكم كان في حرف درس قبلها لكن هي بشده الامر. اقول بقى ايه ان تقسيم الفعل الى صحيح ومعتل عند الصرفيين غير النحويين، نحويين الاخر بس. ينقسم الفعل إلى صحيح وإلى معتل من أول السطر بقى. فالصحيح ما كان أحد حروفه الأصلية حرفا صحيحا، ده الصحيح انا بقول بوضوح يعني ما انت قلت ايه مكان ايه لا طب اشطب ديه اشطب في عبارة عزيزة تقول ما ليس احد حروفه الاصلية حرف علة احسن، ما ليس احد حروفه الاصلية حرف علة مثل كتب اهو الكاف والتاء والباء مفهومش حرف علة حروف علة. طيب من اول السطر بقى والمعتل ما كان احد حروفه الاصلية حرفا من حروف العلة، ما كان احد حروفه الاصلية من حروف العلة، وطبعا انت اذا كان فاكرها مش فاكرها قولوا وهي الواو والالف والياء، وطبعا اوعى تنسى ان الالف غير الهمزه الالف تختلف عن الهمزه. من اول السطر بقى او في وسط السطر قلت تقسيم الصحيح ينقسم الفعل الصحيح إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. الأول المهموز، وهو ما كان أحد حروفه الأصلية همزة، ما كان أحد حروفه الأصلية همزة، مثل هجيب لك ده كله، أمر وسأل ونشأ. فأمر ده في الحرف الأصلي الأول، سأل في النص، نشأ في الآخر، أو ده اسمه مهموز، بس هو صحيح مهموز. طيب الثاني، الثاني المضعف، المضاعف، وهو إما مضاعف الثلاثي، إما مضاعف الثلاثي، وإما مضاعف الرباعي، عشان تبقى العبارة واضحة، وإما مضاعف الرباعي. فمضاعف الثلاثي ما كان ثانيه وثالثه من جنس واحد، مثل مد، فل، فل الحديد كسره، فل، قل، شن عليه حربا شعواء. يبقى الثاني والثالث من جنس واحد. وبين قوسين تقول أدغم الثاني في الثالث، أدغم الثاني في الثالث، فيها إدغام، فسكن الأول وحرك الثاني، فمادة فيها إدغام، ولذلك تقدر تسميه مدغم كمان، تسميه إدغام أو إدغام. نقطة تقول ومضاعف الرباعي، الرباعي هو ما كان أوله وثالثه من جنس، من جنس واحد، ما كان أوله وثالثه من جنس واحد، وثانيه ورابعه من جنس واحد. المثال بقى تقول مثل وسوس، زلزلة، هدهدة، هدهدة تبقى أمه تتله، هدهدة، زلزلة، الآن حصحص الحق، وسوس، وفي مثلا في خلخلة، في بس يكون العرب تكلمت بيها يعني. يعني يكون في لغة العرب، ده اسمه مضاعف الثلاثي وده اسمه مضاعف الرباعي. بعدين بقى اللي احنا قلنا اثنين، الثالث السالم، احنا قلنا بتعمل عليهم علامة، الاول، الاول اسمه المهموز، والثاني اسمه المضاعف، والثالث اسمه السالم، ثالث أقسام. طيب، طب تقول وهو ما سلمت حروفه الأصلية، عشان تعرف اسمه سالم ليه، ما سلمت حروفه الأصلية من الهمز والتضعيف، عشان كده قالوا عليه سالم، ما سلمت حروفه الأصلية من الهمز والتضعيف. مثل كتب، قرأ، لا ما تقولش قرأ بقى، كتب سعيدة، علم، تبقوا تاخدوا بالكم عشان قرأ مهموس. بعد كده بقى تقول في السطر تقسيم المعتاد عشان تبقى ايه سهلة، التقسيم المعتمع. ينقسم المعتل إلى خمسة أقسام: المثال، أولها المثال، وهو ما كان، ما كان أصله الأول، يعني الحرف الأول، يعني ما كان أصله الأول حرف علة ولا يكون إلا واوا أو ياء، ولا يكون إلا واوا أو ياء، مثل وعلى ينعى، ينعى الزرع، يقنى، ينعى وعلى واو أو ياء، يسميه مثال، فعل مثال. ثانيها الأجوف، ثانيها الأجوف، وهو ما كان، وهو ما كان وسطه بين قوسين الأصلي، يعني حرف أصلي دي هنعرفها إن شاء الله بعدين، خلي الأصلي دي، الأصلي حرفا من حروف العلة، حرفا من حروف العلة. هنجيب أمثلة: مثل قام، الحرف اللي في الوسط ألف، قام، وإيه وتقول عويرة، وتقول وتقول تقول، تقول، تقوم، تعوم، الواو هتعمل سهم على الواو، وتقول تبيع، تسير، اللي هو الياء اللي في النص دي، ثالثها، ثالثها الناقص، ثالثها الناقص، وهو ما كان ثالثه الأصلي، برضو خلي الأصلي بين قوسين دلوقتي موقت، يعني الأصلي حرفا من حروف العلة، حرفا من حروف العلة. حرفا من حروف العلة ده الناقص، مش كده؟ مثل، هنجيب أمثلة للكل: سقى، معتل الآخر بالألف وإن كتبت ياء، دي طبعا انتوا عارفين، سقى ودعا، سقى ودعا، ده الحرف الأصلي الثالث الأخير يعني ألف. طيب شرطة: ومثل، ومثل نهو، نهو سرو، نهو سرو، ده فعل مكتوم بالواو، حرف علم معتل الأثر بالواو، نهو سرو، يرجو، يرجو، يعدو، وهكذا. هات عشان اليه، رضي، رضي، لقي، رضي، لقي، حري، تقول كمان يرمي، يرمي. هنا انتوا فاكرين ان انا قلت لكم ان فعل الامر لما تخاطب به الواحد يحذف حرف العله، مش كده؟ فيرمي بتقول ارمي، ده برضه تقول عليه ناقص، لانك تقول معتل الاخر بالياء اللي حذفت لسبب، يعني المحذوف لعله كالثابت، فاهمين؟ يعني هموم. انا عاوزك تمثل تقول ومثل اكتب ومثل اسعى او ده معتل الاخر بالالف وناقص الفتحة على العين. ادعو عين واحدة بس عليها ضمة ونقول ان معتل الاخر بالواو يبقى ناقص برضه. يعني تبقى عارفين ارمي واصل يرمي معتل الاخر بالياء اسمه ناقص برضه. احنا قلنا كم نوع دلوقتي؟ ثلاثة. طب قول رابعها. رابعها اللفيف المفروق. اللفيف المفروق. اللفيف المفروق وهو ما كان أوله الأصلي، خلي الأصلي بين قوسين، وآخره الأصلي، ثالثه الأصلي أو آخره الأصلي. الأصلي قلنا حرفي علة، حرفي علة الاثنين، وبينهما حرف صحيح، وبينهما حرف صحيح. مثل ايه؟ وفى، وفى، ودى، وفى، ودى، وعى، ونى، ونى. وتقول كمان تغرب بالكم ونى، خلوا بالكم معنا في الأمثلة ونياء. المهم ان الاول والثالث حرف عله وفي نصهم حرف صحيح. ده نسميه لفيف ايه ده؟ مزعقهم مفروغ، لفيف مفروغ. دين بالكم؟ طيب. خامسها اللفيف المقرون. وحتى كلمة مفروغ ومقرون التسمية تساعدكم على الفهم كمان. اللفيف المقرون وهو ما كان ثانيه الأصلي وثالثه الأصلي حرفي علة، حرفي علة. والحرف الأول هو الصحيح، الحرف الأول الأصلي هو الصحيح. دين بالكم. مثل كوى وهوى وشوى، كل جزء شوى، وذوى، ذوى الورد معنى ذولة، ذوى وكوى وهوى ونوى، في البلد، ولوى، لوى عنقه. كفاية. ده اسمه لفيف ايه ده؟ المقرون. من بالكم؟ واظن انتم مش في حاجه الى ان تقول الماضي والمضارع والامر في هذا السواء. الماضي والمضارع حتى اجعلها ملاحظه، الماضي والمضارع والامر في هذا السواء. النحويين والصرفين تمهيدا لبحثهم هما متفقين ويا بعض في تقسيم الكلمه الى اسم وفعل وحرف، ومتفقين ومتفقين في تقسيم الفعل الى ماضي ومضارع وامر. طبعا يعني بيكون زي بعض. هنكتفي بكده لان الدرس اللي جاي يعني احنا دلوقتي خدنا اللي هو تقسيم الفعل لصحيح ومعتل في درس مرتبط بده، كان المفروض يكون قبل ده، لكن معلش على كل حال هتفهموا الاثنين ان شاء الله الدرس الرهيب باذن الله. اللي ما فكرني اسمه المجرد والمزيد يعني. وفي يعني حدرس لكم كمان الميزان الصرفي، المعاجم، معاني صيغ الزوائد، وبعدين الافعال المقدمه اللي اديتها لكم دي اللي هي الثلاثه والخمسه دي، هذه الافعال سوف تسند الى ضمائر الرفع المتحركه وهيكون في تغييرات بسبب الاسناد عشان كده الصرف. يهتم بهذه التغييرات. وبعدين بقى هنبقى نديلكم اوزان الافعال، اوزان المصادر، المصدر القياسي والمصدر السماعي. وبعدين بقى ندخل في الايه، في الحاجات اللي هي بتاعتهم، هي تثنية المقصور، تثنية الممدود، التصغير، النسب، حاجة ان شاء الله. ايوه ده سؤال برضه. لا زي ايه؟ لكن لك سمين الاثنين، يعني هو يعني الذي اعلنه نفس السؤال ده موجود عندي. فانت براجع الى التصريف، يعني ان بقى اللي يهمك منه، اللي يهمك منه انك لما اصل عندك، هقول لك انا ان المضاعف الثلاثي زي ماده، زي ماده اهو ده مدغم اهو في ادغام، اما تيجي تسنده الى ضمير رفع المتحرك مددته او مددنا بتفك الادغام، او اللي يهمنا هذا التغيير. فباعتبار التصريف يعني، لكن تسميه مهموس، مش انت بتقول ايه ان، ايوه هو مهموس باعتبار انه مهموس وفي الوقت نفسه مضاعف الثلاثي، يعني جمع بين الاثنين. ما تدلوش اسمهم، فنحن نتجرأ ونديله اطلاق ليبقى حاجه ثانيه. قول الكلام ده الاستاذ الركني يمكن يقدر، يعني يمكن يقدر يضع. طب في علم المصطلح، بمصطلح الحديث، يعني يا ريت تترك الحريه لعلماء في المصطلح، حاجات كثيره عاوزه، يعني عاوزه عناوين، يعني تقريبا الاقدمين تركوها في التقسيمات يعني. يعني لكنك تطلق عليه دي ودي. هو أصل المهموس يعني دي هترتب علينا إيه؟ إن المهموس هنحتاج له إزاي؟ إن في قاعدة، إذا كانت الهمزة دي هي الحرف الأول الأصلي زي أمر، فقال لك إن أنت من حقك لما تيجي تحوله أخذ أمر، من حقك إنك تحذف الحرف الأصلي الهمزة، يبقى فيه تغيير حصل، أمرت والمر وأخذت والخذ، ويكاد يكون في اللي أوله همزة كله، هو عشان كده يعني ما هيترتب عليه، أمرت والمر وأخذت والخذ، ها؟ أو تقول أمر يعني، بس وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك، وفي مر بالمعروف، في يعني في وأمر بالمعروف، في مر بالمعروف، عند التغييرات يعني. قسم إلى قسمين، مجرد ومزيد. طب نفرق بين الاثنين بايه؟ يعني مثلا كتب قرأ نقول عليه مجرد، اخرج بنقول مزيد. طب ايه المقياس، ايه المقياس او الميزان اللي نقدر ندرك بيه الفرق بين مجرد ومزيد؟ انت بتقول المجرد حروف كلها اصلية، ومعنى حرف اصلي لا يمكن الاستغناء عنه، انما المزيد هو الحروف الاصليه وزياده. فمثلا خرج ده مجرد، اخرج مزيد، لان اخرج فيه الحروف الاصليه اللي هي الخاء والراء والجيم وزياده الى الهمزه. طب ايه المقاييس؟ احنا هنعرف مقياسين اللي نفرق، المقياسين اللي بيهم نفرق بين المجرد والمزيد. أولا أول مقياس. نحن لاحظنا أن في لغة العرب أن المادة الواحدة بيبقى لها تصريفات متعددة، كأنها أسرة ومختلفة الأفراد. فمثلا علم وأعلم وعلم وتعلم وتعالم، وممكن استعلم، كل دي تصاريف للفعل علم، تصاريف مختلفة للفعل. طيب لما نبص علم وأعلم وعلم وتعلم وتعالم، التصاريف دي لمادة واحدة، الحرف اللي موجود في جميع التصاريف ايه؟ العين واللام والميم، تبقى دي حروف أصلية. يبقى الحرف اللي نجده في جميع تصاريف الفعل لا يخلو منه تصريف، دي تبقى اسمها هي دي الحروف الأصلية، اللي هي زي عمود البيت لا يمكن تهدبه. إنما الحرف اللي نلاقيه في بعض التصاريف دون البعض الآخر هذه حروف زيادة. ففي مادة علم وأعلم وعلم وتعلم وتعالم، نبص نلاقي العين واللام والميم دي حروف أصلية، ما زائد غير كده اسمها حروف زائدة. الهمزة في أعلم، تكرار اللام في علم، الته والتضعيف في تعلم، الته والألف في تعالم، ده كل ده في الأفعال. فإذا أضفنا إلى ذلك الأسماء، لأن فيها مجرد ومزيد رفرة، متعلم في ميمة، متعلم وهكذا متعالم، فدي بقى ندرك بها الفرق بين مجرد وبين مزيد. ادي المقياس الاول. يبقى المقياس الاول اللي نفرق فيه بين المجرد والمزيد، نحن نستعرض تصاريف المادة الواحدة فعل الواحد، ثم الحرف الذي نجده في جميع التصاريف نقول عليه حرف أصلي، والحرف الذي نجده في بعض التصاريف دون البعض الآخر نقول عليه حرف زائد وحروف زيادة. خرج، خرج وأخرج وخرج وتخرج واستخرج، المواد دي كلها، خرج أخرج خرج تخرج، كل دي موجودة. استخرج التصاريف هي فعل واحد، الخاء والراء والجيم موجودة في الكل، تبقى دي الحروف الأصلية. إنما الهمزة في أخرج، التضعيف في خرج، التاء والتضعيف في تخرج، وهكذا. الهمزة والسين والتاء في استخرج دي حروف زيادة، لأنها توجد في بعض التصاريف دون البعض الآخر. أدي أول إيه؟ أدي أول ميزان أو أول مقياس نقدر ندرك به الفرق بين الحرف الأصلي والحرف الزائد. في مقياس تاني لسه رايح أقوله، اسمه الميزان الصرفي. مقياس تاني رايح أقوله اسمه الميزان الصرفي، رايح أقوله إن شاء الله بعد ما أشرح لكم المجرد والميزان. الميزان الصرفي ده فايدته ايه؟ فايدته استعين به في معرفة الحرف الاصلي والحرف الزائد، اعرف الفرق بين الاثنين. وهتعرف الزيادة ليه؟ الزيادة بتبقى لهدف. الفعل كان خرج، ايه اللي خلاني قلت اخرج؟ لهدف، الهمزة دي جابت لي زيادة. خرج، التضعيف ده جاب لي ايه؟ جاب لي زيادة، ولذلك قالوا زيادة المبنى تساعد على زيادة المعنى. تعال بقى للمجرد والمزيد. المجرد حروفه كلها ما كانت حروفه كلها أصلية. أنا إن شاء الله أرجع منها لكم بس يعني ما شافوا فيه. المزيد بيبقى فيه الحروف الأصلية وحط عليها حروف زيادة. مزيد فيه حرف أو أكثر على حروفه إيه الأصلية اسمه المزيد. قسموا المجرد ده المجرد اللي حروفه أصلية قسمين اتنين في الأفعال، مجرد ثلاثي ومجرد رباعي. يعني يبقى أربع حروف أصلية كلها، الحروف الأصلية كلها أربعة أو الحروف الأصلية كلها ثلاثة وما فيش زيادة عن كده. طيب اللي هيساعدنا الأوزان، أوزان الأفعال كمان لسه هقول لكم على أوزان الأفعال. أوزان الأفعال تساعدني على معرفة الحروف الأصلية وزيادة كمان. يبقى تصاريف الفعل اللي أنا قلته لكم، الميزان الصرفي، أوزان الأفعال، كل دي تساعدني على معرفة الفرق بين مجرد ومزيد. هات المجرد ده. المجرد إما مجرد الثلاثي أو مجرد رباع. مجرد الثلاثي أقل حروف الفعل في اللغة العربية ثلاثة، لا يمكن، يعني ده الأساس، الحروف الأصلية ثلاثة، ما يمكنش تكون اثنين، ما يمكنش تكون حرف واحد، مش ممكن أبدا. يمكن أنت هيجيني اعتراض يقول لي طيب قم، قم ها قاف وميم وحرفين هون، يقول لك لا دول ثلاثة، لأن الحروف الأصلية قاف واو وميم، بس الواو دي اتحذفت لسبب، والمحذوف لعلة كالثابت، المحذوف لعلة كالثابت، لأن ده محذوف لسبب، في سبب قوم هي أصلها قاف واو وميم، المادة الأصلية قاف واو وميم. فبدل ما أنا في ساعات لما أكلمك يا أخي قوم، ها قوم، بجيب لك الواو اهو، جبت لك الاصل هو الواو اهو، انما العرب يقول قم، ما يقولكش قوم، بيقول قم. اذا الواو دي اتحذفت لسبب هيتعرف بعدين، واللي محذوف لسبب يبقى كثابت، يبقى برضه ثلاث حروف. طب واللي مكون من حرف واحد، انا قلت لكم قاعده مش عارف فاكر ولا لا، ان اللفيف المفروق اللي هو وفا، اللي هو الاول والثالث حرف عله وفاء، فعل الامر منه يكون من حرف واحد، قاعده لا تتغير. فوعى فعل الامر عي، ووفى فعل الامر في، ووقى فعل الامر قي، ووأى فعل الامر اي، هو فعل امر عي او من حرف واحد، نقول لك لا ده ثلاثه، وعى واو عين والالف، بس حذف الاول والثالث لسبب، واللي يحذف لسبب كالثابت. موظف خد اجازه، اذا هو غاب لسبب، يبقى كانه موجود، لان اسمه في الكشوف موجود وانا ما انفصلش، يبقى كانه موجود. طيب اقل حروف الفعل ثلاثه دي انتهينا منها خلاص. وإذا لقينا فعل مكون من حرفين أو من ثلاثة، فالحروف دي محذوفة لسبب ولعلة. طيب مجرد رباعي، مجرد رباعي، أنا كنت قلت لكم في حاجة اسمها مضاعف الرباعي، اللي هو وسوسة زلزلة في الدروس اللي فاتت، قلت لكم إن الأول والثالث من جنس، والثاني والرابع من جنس، وسوسة زلزلة اسمه مضاعف الرباعي، واسمه مجرد رباعي كمان، يعني كل ده ضمه للمجرد رباعي، وسوس زلزل حصحص الحق، ها هدهدت الطير، هدهد الاب ولده، يعني طبطب عليه، وهكذا حصحص زلزل شقشق الفجر، كبكبوا فيهم والغاوون كبكبه، برضه ده داخل في المجرد رباعي. المجرد رباعي الاربع حروف كلها اصلية زي دحرجة. طيب دحرجة انت ليه قلت ان دحرجة اصلي كلها حروف اصلية الاربعة اصلية؟ قلت لك لان انا بجيب المقاييس اللي انا قلت لك عليها. المقياس الاول ان لما اضعه في تصاريف متعدده الاقي الدال والحاء والراء والجيم دي لا يمكن تخرج عن تصريف. اقول دحرجه تدحرجه متدحرج تدحرجه. جميع التصاريف الدال والحاء والراء والجيم موجوده، عشان كده ده اللي خلاني قلت. المقياس الثاني، المقياس الثاني الوزن، الوزن اللي لسه الدرس اللي رايح اقول. كل فعل له ميزان، فلو عرفت الميزان انا رايح اقول لك ميزان الفعل الاصلي المجرد هو كذا، فاذا لقيت الفعل على هذا الوزن تحكم بانه ايه مجرد ربع. طيب يبقى المجرد نوعين، مجرد ثلاثي ومجرد الرباع. طب والمزيد؟ المزيد هو نفس الاثنين دول هاخدهم وازود عليه، نفس ابو ثلاث حروف ده هخليهم اربعه، هخليهم خمسه، هخليهم سته. وقال لك الفعل في اللغه العربيه لا يزيد على ست حروف، يعني قاعده اقل حروف الفعل ثلاثه واكثرها سته، بالكم بالنسبه للافعال. فالمجرد الثلاثي يزيد حرف يبقى اسمه مزيد الثلاثي بحرف واحد، يزيد حرفين يبقى مزيد الثلاثي بحرفين، ثلاثة يبقى مزيد الثلاثي بثلاث حروف يعني ست. طب يبقى اذا مزيد الثلاثي ثلاثة، ثلاث انواع، مزيد الثلاثي بحرف يبقى اربعة، مزيد الثلاثي بحرفين يبقى خمسة، مزيد الثلاثي بثلاثة يبقى ستة. لسه هقول لك الامثال. هات تعالى هات مزيد الرباعي بقى اللي هو كان دحرجة. مزيد الرباعي ده يا اما بحرف واحد ويبقوا خمسة، يا اما بحرفين ويبقوا ستة، لان قلت لك الفعل لا يمكن يزيد على ستة بس. فصار التقسيم كما يأتي. المزيد اما مزيد الثلاثي واما مزيد الرباعي. مزيد الثلاثي، مزيد الثلاثي بحرف، بحرفين بثلاثة. مزيد الرباعي بحرف عشان يبقوا خمسة، بحرفين يبقوا ستة بس. ادي الخلاصة، ادي خلاصة الفعل المزيد. طيب نيجي للثلاثي. خرج الثلاثي المجرد لما تحوله الى مزيد. مزيد بحرف، مزيد بحرف. المزيد بحرف ده ايه الحرف اللي زايد ده؟ يا اما الهمزة، خرج اخرج، علم اعلم، فهم افهم، تبقى في الاول. ها مزيد الثلاثي بحرف واحد هو الهمزة، علم اعلم فهم افهم، ها كرم اكرم، وهكذا. طيب ولا الحرف الواحد ده الحرف التضعيف، يعني الحرف اللي في النص نجيب زيه، علم نقول علم اسمه تضعيف، ها كرم كرم، مثلا فهم فهم، كسر كسر، اسمه التضعيف، لان كاننا زدنا حرف، كان كسر زدنا سين، فهم زدنا ايه، علم زدنا لام، ولذلك كرم ده رباعي، كرم رباعي، كاف وراه وراه ومين، لان الحرف المشدد بحرفين. ولا يكون مزيد بألف زي قتل بنقول قاتل، ونزل بنقول نازل، ها وشتم بنقول شاتم، وخصم بنقول خاصم، يبقى الثلاثي المزيد بحرف. ولذلك قال لك بقى الثلاثي المزيد بحرف ثلاثه، يا اما مزيد بهمزه خرج اخرج، ولا مزيد بتضعيف علم علم وفهم فهم، ها واما مزيد بألف قتل قاتل، شتم شاتم، ها حضر حاضر، نزل نازل، وهكذا. ادي الثلاثي المزيد بحرف ثلاثه، اما مزيد بهمزه او بالتضعيف او بالالف. طيب الثلاثي المزيد بحرفين، الثلاثي المجيد بايه؟ بحرفين. الاوزان هتوضحه اكثر يعني. الثلاثي المجيد بحرفين، تعال زي هات من اول نصر بنقول انتصر، يبقى ده مزيد بايه؟ بالهمزه وايه؟ انتصر والتاء، الهمزه وايه؟ والتاء. طيب بنقول ايه؟ سلم استلم، سلم استلم، ها؟ فبنقول بنقول سو فهم المثال اللي انا جبته دلوقتي، حضر احتضر، ها؟ نصر انتصر، نقل انتقل، فمزيد بالهمزه والتاء حرفين اهو، لان خرج نقل انتقل، مزيد بالهمزه والتاء ونقل الحروف الاصليه. طيب او مزيد زي انكسر، الحروف الاصلية كسر، الحروف الاصلية كسر، يبقى ده مزيد بالهمزة وايه؟ والنون، او كسرا نقول انكسر. ولا مزيد زي اخضر احمر، ده بالهمزة وتضعيف الحرف الاخير، لان اصله حمرة وخضرة، فلما قلت اخضر ده مزيد بالهمزة وتضعيف الايه؟ وتضعيف الحرف الاخير، يبقوا حرفين هم، يبقى اخضر مزيد بالهمزة وراه زيادة، ها؟ يبقى مزيد بالهمزة والتضعيف، تضعيف الحرف الاخير. طيب او تقدم، احنا بنقوله ايه؟ بنقول مزيد بايه؟ مزيد بحرفين. تقدم مزيد بايه؟ بتنين برضه، بالتاء وايه؟ والتضعيف. طيب تقادم العهد، يبقى مزيد بالتاء والالف. ولذلك قالوا ان الثلاثي المزيد بحرفين خمسه، الثلاثي المزيد بحرفين خمسه، الاول نصر انتصر، يبقى بالهمزه والتاء. الثاني كسر انكسر، مزيد بالهمزه والنون، كسر وانكسر. طيب خضر الزرع اخضر، يبقى الهمزه وتضعيف الحرف الاخير. طيب قدم بنقول ايه؟ بنقول تقادم العهد، تنازل، تقادم مزيد بالتاء والالف. طيب تقدم، تقرب مزيد بالتاء والتضعيف، تضعيف الراء، حزم خمسه، خد بالك، وبيبقى خماسي، حروفه خمس حروف لانه ثلاثه زائد اثنين، ثلاثه اصليه واثنين زياده. فاضل لنا بقى الثلاثي المزيد بكام؟ وياي ولا لا؟ الثلاثي المزيد بايه؟ بثلاثه. الثلاثي المزيد بايه؟ بثلاثه. خرج استخرج، خرج استخرج مزيد بالهمزه والسين والتاء، مزيد بالهمزه والسين والتاء، من بالكم مزيد بالهمزه والسين والتاء. طيب في بقى يعني بس عاوز ايه، في ساعات يقول لك ايه اعشى وشبى الزرع، يعني كسر العشب، او تعرف اعشى وشبى هتكتبها بالقلم عندك، الحروف الاصلية عشبة، عين شين ب، عشبة، يعني خليها حتى بينها وبين بعضها فراغ. اذا حولتها الى اعشى وشبى تبص تلاقي نفسك زودت كام؟ في اعشى وشبى تبقى زودت ايه؟ ثلاثة، اللي هم ايه وايه عندك؟ الهمزه والشين والواو، لان الواو دي اصلا من الحروف الزياده، يبقى الهمزه وتضعيف الشين تكرارها والواو، وهكذا. طيب ادي خلاصة تقسيم الفعل الى مجرد والى ايه والى مزيد. طيب الزيادة دي نوعين، الزيادة نوعين نحفظ، ها؟ اما حرف من حروف سألتمونيها، يعني حرف من حروف سألتمونيها زي انا ما قلت لك الفعل المضارع الماضي لما تحوله الى مضارع يزيد حرف من حروف نأيته، النون والهمزة والياء والتاء، مش كده نأيته. فقال لك بقى حروف الزيادة 10، حروف الزيادة 10. فعشان يسهلها لك زي انتم في التجويد يقول لك عسلكم نقص، ها مش دخلت تجويد بتقول عسلكم نقص الحرف اللي بيبقى فواتح السور حاميم وألف لام ميم بتمد 6 حركات إذا كان من حروف عسالكم نقص، ها؟ إنما الثاني حي طهر، أيوة حي طهر دي بتبقى حركتين بس، حاميم حي طهر. فكذلك سألتمونيها، سألتمونيها يعني تكتب سألتمونيها تلاقيها 10 حروف سألتمونيها. فحروف الزيادة لا تخرج عن 10 دول، خد بالك السين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والهاء والألف. قال لك ما تقدرش تحفظها، راح جمعها لك بكلمة عشان يسهل حفظها. فقال لك سألتمونيها هذه الحروف العشر. نعم بتوثق كتب هناء وتسليم، ايوه برضه صح. وتلا يوم انسيه، تلا يوم انسيه يعني هناء وتسليم، او تلا يوم انسيه او سألتمونيها، يعني التلاتة دول كلها تجمع الحروف دي تسهيل للحفظ بس عشان نبقى عارفين الحروف. طيب طب عاوزين نطبق نشوف ازاي زيادة العشرة دي، من بالكم هو اللي هو ولو على ورق ولا حاجة، لا ما انت شوفوا بقى، يعني مثلا احنا عاوزين نجيب ازاي الحروف العشرة دي. مثلا اس اس تخ رجر، يبقى جات لنا الهمزة ادي 1، وجات لنا السين ادي 2، جات لنا التاء ادي 3. طيب انكسر، مش مزيد الهمزة والنون، احنا خدنا الهمزة انما الجديد عندنا النون، هذه يبقى 4 النون، يعني عشان ابين لك ان مش هتخرج عن الحروف العشرة دي، خد بالك. طيب مثلا ايوه سيدي ايوه منصور، لان الايه المجرد والمزيد في منصور مزيد بايه بالميم وايه وبالواو، نصر مش الحروف الاصليه نصره، يبقى حروف الزياده ايه الميم والواو، الميم والواو، يبقى ادي الميم وادي الواو، وفي ناصره فيها الف برضه. طيب ناصره يبقى الزياده ايه الالف، خد بالك. طيب فاضل لنا ايه في سألتمونيها اليد، لما نقول رحمة الحروف الاصلية رحمة، لما بنقول رحيم يبقى الزيادة ايه الياء، ادي يبقى 8 الياء. طيب فاضل لنا الهاء، ضربوا لها مثل بكلمتين، الكلمة الاولى ان لو حبينا نجمع ام بنقول امات، الام جمعها امات، لكن سمعنا العرب يقولوا امهات وزودوا الهاء يبقى الهاء. طيب احنا بنقول اراق الدم، اراق الناس الدم، ساعات نسمعهم يقولوا اهراق الدم، اهراق ويزود الهاء يبقى ادي الهاء تسعة. يبقى فاضل ايه؟ ها فاضل اللام، فاضل اللام. اللام دي ما اعرف لهاش غير مثال كنت فاكره انا. ايوه مش عارف تجمع على سأذكرها ان شاء الله، يعني ان فيها اللام، فيها اللام زيادة. في نوع من الفواكه كده اسمه لا لا سفرجل، قالوا ان كلمة سفرجل ضربوا المثل بكلمة سفرجل، سفرجل لما بتجمعها بتقول سفارج، فالكلمة لما بتحذف من الجمع تبقى زي الحرف اللي يحذف من الجمع يبقى زائد، يبقى ضربوا المثل باللام ادي العشرة، ادي العشرة. يعني حروف الزيادة ما تخرجش عن سألتمونيها الحروف العشرة دي. يبقى النوع الاول في الزيادة، النوع الاول، النوع الاول حرف من حروف ايه سألتمونيها او هناء وتسليم او تلا يوم انسه سألتموني. النوع الثاني التضعيف، تضعيف حرف اصلي، تضعيف حرف اصلي زي انا قلت خرج خرج، رحت مضعف الراء وقلت خرج وبتلاقي المعنى اختلف، اذا زادت راء يبقى زيادة اما حرف من حروف سألتمونيها واما تضعيف حرف من الحروف الاصلية. دي اللي هي اللي يهمنا ان انا نقوله لكم دلوقتي في المجرد وفي ايه وفي المزيد. خدوا بالكم معايا، اولا الفعل الماضي هو الاساس، يعني لما تيجي عشان خاطر تجرد فعل عليك بالماضي الاول، الفعل الماضي هو الاساس. ولذلك اذا كان الماضي مجرد مضارعه مجرد وامره مجرد برضه، فمثلا كتب يكتب، الياء دي مش من حروف الزيادة، دي جاية عشان التحويل بس، واكتب جاية عشان النطق بفعل الامر، خدين بالكم. انما الفعل الماضي هو الاساس، الفعل الماضي هو الاساس، ليس من حروف الزيادة. يمكن يشتبه على التلميذ في حاجات عاوز امنها لكم. افرض ان مثلا انا قلت للولد احنا نعرف ان قرأ ده مجرد، افرض قلت له قرأت، يقول لي ده مزيد بالتاء، نقول له لا بالتاء دي كلمة تانية. ينون النسوة ما نقولش من حروف الزيادة، بالكم. واو الجماعة مش من حروف الزيادة، افرض قلت التلاميذ كتبوا يبقى مجرد بركة، لان انا عايز الزيادة على الفعل نفسه، انما واو الجماعة دي هي الفاعل، دي كلمة تانية غير كتب. اذا الضمائر المتصلة بالافعال لا تعد من حروف الزيادة، لناخد بالنا منها. الرجلان كتبا، ما نقولش انه مزيد بالالف، لا هو مجرد، والالف دي الف الاثنين، دي فاعل، دي فاعل، دي كلمة تانية، كلمة تانية لوحدها. فليس من حروف الزيادة اللي ايه الضمائر المتصلة بالافعال، افرض مثلا اكرمك تقول لي مزيد بالهمزه والكاف ثانيه، لا الكاف مش من حروف زياد، يا مرحبا. واخدين بالكم هذه دي برضه نبقى ناخد بالنا منها، لا تعد من حروف زياد. تاء التأنيس افرض قلت ايه البنت فهمت، هل تاء التأنيس دي نعدها من حروف زيادة؟ لا، دي تاء جاية للتأنيس بس، ففهمت تقول مجرد، لان دي لما بندي للأولاد تطبيق بيغلطوا فيه، يقول فهمت مزيد ومزيد بالتاء، لا دي خطأ، احنا عاوزين الفعل لوحده بس. فتحبوا امليكم؟ طيب الدرس بقى، الدرس بقى تقسيم الفعل الى مجرد ومزيد. من دروس الصرف مش من دروس النحو، ينقسم الفعل الى مجرد ومزيد. فالمجرد ما كانت جميع حروفه أصلية، ماشي، والمزيد ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية، ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية. طيب تيجي بقى، والمجرد نوعان، مجرد الثلاثي مثل كتب وقال ودعا. طيب ومجرد الرباعي مثل زلزل ودحرج وبعثر وبسملة وحوقلة، كل دي برضه داخلة في المجرد الرباعي، بسملة وحوقلة. خلاص ده الايه، ده مجرد الثلاثي ومجرد ايه الرباعي، الاربع حروف كلها اصليه. طيب بعد كده بقى هات بقى المزيد، احنا عرفنا المجرد، عاوزين نعرف المزيد. المزيد برضو قلت لك يا الثلاثه، الثلاثه الاصليه نزود عليها او الاربعه الاصليه نزود عليها، ها؟ ولذلك تقول والمزيد نوعان، مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي، يعني الثلاث حروف الاصليين زيد عليه، مزيد الرباعي الاربع حروف الاصليين زيد عليه، مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. خلاص. طيب فمزيد الثلاثي حروفه ثلاثه الأصلية، يعني والحروف الأصلية ثلاثة، ده توضيح لك، زاد عليها حرف واحد، زاد عليها حرف واحد، يبقى مزيد الثلاثي بحرف، دين بالكم. طيب هذا الحرف ده إما الهمزة مثل أكرم وإما التضعيف مثل علم، وتحط شد على اللام، وقدر تحط شد على الدال، وإما الألف مثل قاتل ونازل، ها؟ ونازل وعاتب وهكذا. فهمتم بقى؟ فديه خدوا بالكم معايا، ده مزيد الثلاثي بحرف واحد، ده حرف واحد. طيب طيب، واما واما بحرفين، ما هو مزيد الثلاثي، اما بحرف واحد عرفناه، تقول واما بحرفين، بحرفين هذان الحرفان الهمزة والتاء مثل انتصر، انتصر همزة والتاء، أو الهمزة والنون مثل انكسر، مرحبا انكسر، وإما أو تقول أو الهمزة والتضعيف وتضعيف الحرف الأخير مثل اخضر احمر، أو خضر أصله حمرة وزادت الهمزة وإيه واللام، تضعيف الحرف الأخير يعني. طيب، أو التاء وال التاء والتضعيف مثل تقدم، تعلم، تفهم، أو التاء والألف مثل تقادم، تعارف، تنازل، التاء والإيه والألف. تيجي من اول السطر تقول بقى ايه، واما مزيد الثلاثي بثلاثة احرف، مزيد الثلاثي بثلاثة احرف، احرف مثل استخرج بزيادة الهمزة والسين والتاء، الهمزة والسين والتاء، هو لا أوزان كتير الحقيقة هنقول لكم عليها برضه، ومثل اعشوشب الزرع، اعشوشب الزرع، ها تقول زيد فيه الهمزة والواو وتضعيف الشين، ومثل الثالث بقى اخضر الزرع، مش اخضر، اخضر الف خ ضد الف ر وعليها شده بمعنى اخضر شيئا فشيئا، واحمر الورد يعني شيئا فشيئا، هذا الفرق بين اخضر واخضر. طيب تقول بقى والزائد هنا الهمزة والألف وتضعيف الحرف الأخير اللي هو الراء، اخضر احمر، تيجي بقى بعد كده بقى الزرع اللي فات ده كله في مزيد مين الثلاثي، ها عاوزين بقى مزيد الرباعي، تقول بقى واما مزيد الرباعي ده كله الثلاثي لما نزوده بحرف او حرفين او ثلاثة، واما مزيد الرباعي فاما مزيد بحرف واما مزيد بحرفين، مثال المزيد بحرف دحرجة تدحرجة، زلزلة تزلزلة، بعترة تبعترة، وهكذا، يبقى مزيد بالتاء فهو مزيد بالتاء. طيب ومثال ومثل ايوه سيدي احنا نقول رباعي مزيد بايه ده بحرف مزيد بايه بحرف نعم بحرف التاء يعني مزيد بالتاء بس. ومثل اطمأن ومثل اطمأن مزيد بحرف واحد برضه. واصله طمأن اصله يعني المجرد اللي هو الحروف الاصليه طمأن لا طمأن مزيد باثنين استغفر الله اشتبه عليك اشتبه. انا قلت لك ان الرباع المزيد بايه بحرف واحد تقول بقى واما مزيد بحرفين مثل اطمأن يعني تبع ترى ده رباعي ومزيد بحرف واحد في رباعي بقى نعم مؤمن الثلاثة مولانا نعم ثلاثة مش أصل طمأنة لا طمأنة يعني بيقولوا انه طمأنة أصلي مجرد يعني فتقول بقى زيك فهر الجو وش مأزة أصلها الشم أزة فتقول بقى مثل أو مزيد بحرفين مثل اطمأن وكفهر ده اطمأن مزيد بالهمزة والتضعيف لأن أصله طمأن. بس ده يعني دي الخلاصة في سيري ايه ايوه لسه تقول بقى بعد كده بقى الزيادة نوعان الزيادة نوعان ده قاعدة من ضمن القواعد يعني النوع الاول حرف من حروف سألتمونيها فهمتوها انتوا دي سألتموني يعني ما يخرجش عن حرف من الحروف العشرة دي. طيب النوع الثاني التضعيف يعني تكرار حرف أصلي التضعيف يعني تكرار حرف ايه أصلي. طيب تضيف الى هذا وتقول بقى يعني من باب العلم يعني شوف بقى ليس من حروف الزيادة ليس من حروف الزيادة تاء التأنيث مثل نجحت ولا الضمائر المتصلة بالأفعال مثل واو الجماعة وألف الاثنين بس. خذ القاعدة الأخيرة بقى القاعدة الأخيرة تقول بقى المقياس الذي نعرف به المجرد والمزيد يعني اللي ساعدنا على التمييز بينهم واحد ونستعرض تصريفات الفعل واضرب مثل قول مثل خرج اخرج خرج تخرج استخرج فالحروف الموجودة في جميع التصاريف تسمى حروفا أصلية تسمى حروفا أصلية والحروف التي توجد في بعض التصاريف دون البعض الآخر تسمى حروف زيادة. المقياس الثاني المقياس الثاني يقول الميزان الصرفي وسيأتي. الميزان الصرفي وسيأتي. المقياس الثالث أوزان الأفعال وسيأتي. يعني